موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قامت إليه الرحم وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن هي صلة الأرحام أيها المسلمون الكرام. لما فرغ الله عز وجل من الخلق قامت إليه الرحم تستغيث به وتستنجد بالله عز وجل وتقول: هذا مقام العائذ بك، أي من القطيع. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. من وصل رحمه وصله الله عز وجل، ومن قطع رحمه قطعه الله عز وجل. أيها المسلمون الكرام، وهذا الأمر يشتد إذا كان في حق الوالدين، الأب والأم، لأن حق الوالدين حق عظيم لا يستطيع أن يقدره إنسان. الذي قدر حق الوالدين على الولد هو الله عز وجل. ولذلك نجد في كثير من الآيات أن الله عز وجل يقرن هذا الأمر بالأمر بعبادته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بعبادته، بإفراده بالعبودية وعدم الإشراك به، وهذا هو أعظم ذنب يرتكبه إنسان على وجه الأرض، أن يشرك بالله عز وجل. ثم يثني ربنا تبارك وتعالى بقوله وبالوالدين إحسانا. جاء هنا الأمر مقترنا بالواو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هكذا أيها المسلمون الكرام، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. انظروا إلى الاقتران بين الأمرين، أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى وإن كانا كافرين يجب عليك أن تصلهما. إنما عدم الطاعة هنا في الإشراك بالله عز وجل، وإذا كان يأمران بمنكر فلا يطاع، إنما يصاحبا في الدنيا معروفا كما أمر الله عز وجل. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عمر وهو يطوف بالكعبة ويحمل والدته بحج وشيل أمه على كتافه، لأنها طبعا لا تستطيع أن تسعى على قدميها، وقال يا ابن عمر أترى أني قد وفيت لها حقها؟ والله إنها لعلى كتفي منذ كذا وكذا إلى الآن، يعني يمكن من بداية ما خرج للحج لغاية هذه اللحظة وهي محمولة على كتفه. فقال والله ما وفيتها ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة. كل اللي انت عملته ليه لا يساوي طلقة واحدة كانت تئن منها وهي تحملك في بطنها لما جاءت لطبعك، لأن الطلق لا يكون إلا قبيل الولادة. وكان بر الوالدين أيضا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، كما أن عقوقهما من أكبر الكبائر. العكس تماما، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل، قال الصلاة لوقتها. أفضل الأعمال عند الله عز وجل أداء الصلاة لوقتها، يعني في أول وقتها في جماعة في المسجد، وهذا معنى إقامة الصلاة. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، شوف أول حاجة الشرك، وعقوق الوالدين، فهما مقترنان أيها المسلمون الكرام. ودعوة الوالد من الدعوات المستجابات، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، فذكر أولها دعوة الوالد، وفي رواية دعوة الوالد على ولده. يعني ولذلك نحذر كثيرا من الآباء، وأنت في شدة الغضب لا تدعو على ولدك، لأن دعوة الوالد أيها الأخ الكريم من الدعوات المستجابة، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. ولا أدل على ذلك أيها المسلمون الكرام من بعض القصص التي جاءت في التاريخ الإسلامي، وهي قصص صحيحة. هذه القصة الأولى رواها ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين، وهي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الحسن ابن علي رضي الله عنهما بين أنا أطوف مع أبي، بين يعني بينما، حول البيت في ليلة ظلماء وقد رخدت العيون وهدأت الأصوات، سمع أبي هاتفا يهتف بصوت حزين شجي وهو يقول، وهو بالليل في شدة الظلام حول البيت سمع ذلك المنادي ينادي بهذه الأبيات، يقول: يا من يجيب دعاء، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت عينك يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان عفوك لا يدركه ذو صرف، فمن يجود على العاصين بالكرم؟ قال: فقال أبي: يا بني، أما تسمع صوت النادب لذنبه المستقيل لربه، أي الذي يطلب من ربه العفو؟ الحقه فلعلك أن تأتيني به، هتهولي. فخرجت أسعى حول البيت أطلبه فلم أجده حتى انتهيت إلى المقام، مقام إبراهيم، وإذا هو قائم يصلي، فقلت: أجب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأوجز في صلاته واتبعني، فأتيت أبي فقلت: هذا الرجل يا أبتي. فقال له أبي: ممن الرجل؟ أنت منين؟ فقال: من العرب. قال: وما اسمك؟ اسمك إيه؟ قال: منازل بن لاحق، هذا هو اسمه. قال: وما شأنك وما قصتك؟ الأبيات اللي هو قالها أبيات حزينة، يعني تستجلب الرقة والعطف عليه. قال: ما قصتك وما شأنك؟ قال: وما قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوب؟ عايز تعرف قصة اللي ذنوبه أهلكته ليه؟ فهو مرتطم في بحر الخطايا، يعني يتلاطم كالذي تأخذه الأمواج يمينا وشمالا في الخطايا. فقال له أبي على ذلك: سيبك من ده، فاشرح لي خبرك، قل لي حكايتك إيه؟ قال: قد كنت شابا على اللهو والطرب، وهو شاب وما زال على اللهو، المعاصي والذنوب لا أفيق عنه، الغناء والموسيقى والطرب وما إلى ذلك، وكان لي والد يعظني كثيرا ويقول: يا بني، احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد. وكان إذا ألح علي بالموعظة ألححت عليه بالضرب، لما يجي ويصدي أضرب. فلما كان يوم من الأيام ألح علي بالموعظة فأوجعته ضربا، فحلف بالله ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو علي. يعني شوفوا اختار ايه، بيت الله الحرام في هذا الموقف الذي ما يكون فيه العبد اقرب ما يكون الى الله عز وجل، حلف ان ياتي الى بيت الله الحرام ويتعلق باستار الكعبة، تعلق العبد الذليل بربه، ويدعو علي. يقول: فخرج حتى انتهى الى البيت فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، المهامه يعني الصحاري الصحراء، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. الله أكبر. دعا على ولده في هذا المقام بهذا الدعاء الفظيع: وشل منه بحول منك جانبه، شل شلل مصر. يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال: فوالله ما استتم كلامه حتى نزل بي ما ترى. ما خلصش الدعاء بتاعه حتى نزل بي ما ترى. ثم كشف عن شقه الأيمن فإذا هو يابس جامد. قال: فأبت ورجعت ولم أزل أترداه وأخضع له، يعني يطيعه، وأسأله العفو عني إلى أن أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا علي فيه. فضل وراه يطيعه ويتذلل ويخضع له حتى أجابه أن يدعو له كما دعا عليه في نفس المكان. يقول: فحملته على ناقة عشراء، يعني حامل، وخرجت أقفو أثره، مشي وراه، حتى صرنا بوادي الأراك، وهو واد قريب من مكة. يقول: طار طائر من شجرة، وهو ماشي في شجرة جنبه، طار منها مرة واحدة. طبعا الطائر ما بيطير من الشجرة مرة واحدة بيعمل صوت وهو بيطير. يقول: ففزعت الدابة، أو فنفرت الدابة اللي هو ركبها أبوه، فرمت به بين الأحجار الجمل اللي هو شايله جاهز أو الناقة، ففطت وقع من عليها في وسط الحجارة. يقول: فرضخت رأسه، يعني دش الدماغ، وقع في وسط الصخر فمات. فدفنته هناك وأقبلت آيسا يائس. يقول: وأعظم ما بي، لأشد من كده، ما ألقاه من التعيير بين الناس، بيعيروني، أني لا أعرف إلا بالمأخوذ بعقوق والدي. في وسط الناس معروف، أو شوفوا العق الوالديه جرى له إيه، شوفوا حصل له إيه. فقال له أبي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبشر، فقد أتاك الغوث، أتاك الفرج. فصلى ركعتين، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أمره فكشف عن شقه، قال له اكشف جنبك، فكشف عن شقه فمرر عليه يده ودعا له مرات يرددهن، حط إيده على جنبه وقعد يدعيه ويكرر الدعاء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، يقول: فعاد صحيحا كما كان. شفاه الله ببركة دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال له أبي: والله لولا أنه كان سبقت إليك من أبيك، يعني كانت نية أبوك وهو جاي أنه يدعي لك، وكان جاي عشان يدعي لك في الكعب، لما دعوت لك، يعني أنا دعيت لك علشان أبوك كان جاي عشان يدعي لك. فهو حل محله ودعا له. قال الحسن: وكان أبي يقول: احذروا دعاء الوالدين. خلي بالك من دعوة الوالد أو الوالدة عليك أو لك، فإن في دعائهما النماء والانجبار. لو دعوا لك بخير هتفوز، فيها النماء، فيها الخير والانجبار والاستئصال والبوار. لو دعوا عليك بشر أو بسوء العكس تماما. أيها المسلمون الكرام، وهذه قصة واقعية وقعت في الطائف في السعودية. الطائف مدينة معروفة مشهورة في السعودية، وهذه القصة حكاها كثير من الدعاة، منهم الشيخ علي القرني حفظه الله. يقول: داعية من الدعاة إلى الله يذكر عن أبيه، بيحكي حكاية أبوه. يقول: أبي كان في سن الشباب، وجدي كان رجلا صالحا. قال أبي: وأنا في سن الشباب فتح القبول في السلك العسكري، ده طبعا هناك في السعودية. قبل فترة وكان عندي غنم كنت أرعاه، كان ليه غنم ليه والوالده بيرعاه، فقلت لأذهبن مع الناس لأسجل في العسكري، أنا هروح مع الناس أتطوع في الجيش. فقال لأبيه أريد أن تأذن لي أن أذهب، فما كان منه إلا أن قال أنا لا أستطيع يا بني، ما أقدرش ما أقدرش على فراقك، فوالله لا آذن لك. ونحن نعلم في السنة أنه لا يجوز حتى أن يخرج الرجل إلى الجهاد إلا بعد أن يستأذن والديه. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، يعني الزم طاعتهما وبرهما فأجرهما كأجر الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول أما إن ذهبت فوالله لا إله إلا هو، يعني لو عصتني ورحت ما لي إلا سهم أوجهه إلى الله، يقصد دعاء، لو أنت عصتني ومشيت ورحت بدون إذني ما قدامش إلا إن أدعي في منتصف الليل ولعل الله لا يرده. يقول ذهب الرجل وخاف أن يذهب في أول الأمر ويترك والده وبقي فترة، ثم أغراه ذهاب الناس، ناس كتير كانت بتروح فأغراه ذلك، فترك غنمه مع غنم جيرانه وذهب وقال لا تخبروه عني إلا في الغد، ما تقولوش إلا بكرة، يعني علشان ما إيه يتحط قدام الأمر الواقع خلاص. فذهب وترك والده ولم يستأذنه ولم يخف من ذلك السهم الذي قال، ما خافش من الدعاء. وفي اليوم الثاني أخبروا الجيران بأنه قد ذهب مع مجموعة ليسجل في العسكرية بالطائف، قال وذهبوا وهو في الطريق دعا عليه أبوه كما قال له، وبينما هم في منتصف الطريق وإذا بالولد يعمى لا يبصر شيئا، فأخذوه وتقدموا به إلى الطائف وجاءوا إلى هناك قالوا هذا لا يصلح للعسكري، جايبين الجيش ما ينفعش، خذوه إلى والده فردوه إليه. وعندما دخلوا من الباب سمعه والده وعرف صوته وهو في فناء البيت، وهو في الحوش لسه ما دخلش، قال يا بني هل أصاب السهم أم لم يصب؟ الدعاء وصل ولا ما وصلش؟ قال إي والله إني لأدخل عليك أعمى مقادا، يعني داخل عليك أعمى مسحوق. فدخلوا عليه فتأثر الأب تأثرا شديدا وندم ندما عظيما أن دعا على ولده بهذا الدعاء، وبقي ليلته تلك في حزن لا يعلمه إلا الله. قام يتوضأ ويصلي ويدعو الله أن يرد عليه بصره، ندم ندما شديدا على أن دعا على ولده بهذا الدعاء، وليكفر عن ذلك قام طيلة الليل يصلي ويدعو لولده. يقول ومن حزنه على ولده يقوم إلى عين ولده وهو نائم فيلحسها بلسانه ثم يرجع فيصلي ويدعو الله له، ثم يعود مرة أخرى فيلحس عين ولده بلسانه ثم يعود فيدعو له. يقول فوالله ما طلع الفجر إلا ورد الله تعالى عليه بصره. الله أكبر. أيها المسلمون الكرام، دعوة الوالد مستجابة، فاحذروا أيها المسلمون الكرام من عقوق الوالدين. فهو أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به بعد الإشراك به. أقول قولي هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما ماتت والدة واحد من السلف وهو شريف القاضي رحمه الله، بكى بكاء شديدا، فقال له الناس: ما لك؟ فيه إيه يعني البكاء؟ لا شيء فيه، لا شيء أن يبكي الإنسان على عزيز عليه إذا توفي، ولكن المكروه أو المحرم أن يعلو الصوت بالبكاء فيصل إلى النياحة، هذا هو المحرم. أما أن يبكي المسلم على من مات له فلا شيء فيه، وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم، فقالوا له: ما لك؟ يعني بكاء شديد. فقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما. فيه بابين كانوا مفتوحين للجنة، واحد منهم اتقفل بموت والدته. ولا أدل على ذلك أيها المسلمون الكرام من هذه القصة التي أختم بها إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم، وهي قصة يرويها أبان ابن أبي عياش، وهو من تلامذة أنس بن مالك رضي الله عنه. أنا الصحابي، يعني هو من التابعين، وهذا الرجل كان متروك الحديث، ولكن هذه القصة ليست بحديث، إنما هي قصة يحكيها عن مشهد رآه وهو سائر في سوق البصرة. يقول: عندما كنا في سوق البصرة بعد الظهر، رأيت جنازة يحملها أربعة نفر. شاف دفنة شايلها أربعة أنفار بس، هي دي كل الجنازة. فقلت: سبحان الله، رجل من المسلمين يموت ويمر بسوق البصرة ولا يشهد جنازته إلا أربعة نفر، والله لأشهدن هذه الجنازة. يقول: فحملت معهم، ثم بعد ذلك لما دفن الرجل قلت لهؤلاء الأربعة: ما شأنكم وما شأن هذه الجنازة؟ قالوا: استأجرتنا هذه المرأة لدفن هذا الرجل. احنا الأربعة حتى كمان جايين بالأجرة لدفن هذا الرجل. يقول: فتبعتها حتى وصلت بيتها، كان معاهم مشي وراهم واحدة يعني، والأربعة قالوا له: هي دي اللي مأجرانا علشان نحمل الجنازة وندفن. فجئتها وقلت لها: لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. بعزيها يعني بالتعزي. قالت: الحمد لله أولا وآخرا. قلت لها: ما شأن هذا الرجل الذي دفنتموه؟ الرجل اللي انتوا دفنتوه ده حكيته ايه؟ ده اربعة انفار بس اللي كانوا شايلين. قالت: هو ولدي ابني، وكان مسرفا على نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، وكان عاقا لي. قالت: وهو مريض وهو في سكرات الموت. قال: يا أمه، إذا أنا مت فلقنيني كلمة التوحيد. أما جموت لقنين الشهادة، فإذا أنا قلتها لو نطقته وقضيت أجلي وأردت لي السعادة، لو أنت عايزة لي السعادة، فضعي قدمك على خدي بعد ما يموت وقولي: هذا جزاء من عصى الله، ولا تخبري أحدا بموتي، فإنهم يعلمون عصياني ولن يسيروا في جنازتي. ثم إذا دفنتني فارفعي يديك إلى الله، إن كنت تريدين لي السعادة وقولي يا رب إني راضية عنه فارض عنه. قال أبان ابن أبي عياش: فما عملت؟ عملت إيه؟ قالت: فضحكت. فقلت: ما يضحكك، ما يضحكك يا أمة الله، أنت بتضحكي ليه؟ قالت: والله بعد أن دفنته رفعت يدي إلى الله، بعد أن دفن رفعت يدي إلى الله وقلت: يا رب إني راضية عنه فارض عنه. قالت: فوالله لقد سمعته بأذناي ينادي: يا أماه، بدعوتك قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي ولا ساخط. الله أكبر. أيها المسلمون الكرام، دعوة الوالدين من الدعوات المستجابات، فأحرصوا، احرصوا أيها المسلمين، أيها المسلمون الكرام، على بر والديكم ورضائهما، وكونوا في طاعتهما وخدمتهما، ولا تطيلوا عليهم في الزيارة، قربوا مواعيد الزيارة للوالدين إذا كنت تسكن بعيدا عنهما، ولا تقدم طاعة زوجتك على طاعة أمك فتهلك. أيها المسلم الكريم، أطع والديك، دعوة الوالدين مستجابة، وعقوق الوالدين من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.